شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن عبد الله العمري، حدثنا أبو سهل عوف بن أبي جميلة عن زيد أبي القموص عن وفد عبد القيس أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. قال: فقالوا: يا رسول الله، ما عباد الله المنتخبون؟ قال: عباد الله الصالحون. قالوا: فما الغر المحجلون؟ قال: الذين يبيض منهم مواضع الطهور. قالوا: فما الوفد المتقبلون؟ قال: وفد يفدون من هذه الأمة مع نبيهم إلى ربهم تبارك وتعالى. حديث نصر بن دهر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي الهيثم بن نصر ابن دهر الأسلمي عن أبيه قال: أتى ماعز بن خالد بن مالك رجل منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستودى على نفسه بالزنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه، فخرجنا إلى حرة بني نيار فرجمناه، فلما وجد مس الحجارة جزع جزعا شديدا، فلما فرغنا منه ورجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له جزعه، فقال: هلا تركتموه؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع، وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع، وكان اسم الأكوع سنانا: انزل يا ابن الأكوع فاحد لنا من هنياتك. قال: فنزل يرتجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إنا إذا قوم بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. تمام حديث صخر الغامدي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم قال: أخبرنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. قال: وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال: يعلى بن عطاء أنبأني قال: سمعت عمارة بن حديد رجل من بجيلة قال: سمعت صخرا الغامدي رجل من الأزد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية بعثهم أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان له غلمان، فكان يبعث غلمانه من أول النهار. قال: فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه. بقية حديث وفد عبد القيس رضي الله عنهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد قال: حدثني يحيى بن عبد الرحمن العصري حدثنا شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد فرحهم بنا، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا فقعدنا، فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لنا، ثم نظر إلينا فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا بأجمعنا إلى المنذر بن عائز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا الأشج؟ وكان أول يوم وضع عليه هذا الاسم بضربة لوجهه بحافر حمار. قلنا: نعم يا رسول الله. فتخلف بعض القوم فعقل رواحلهم وضم متاعهم، ثم أخرج عيبته فألقى عنه ثياب السفر ولبس من صالح ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بسط النبي صلى الله عليه وسلم رجله واتكأ. فلما دنا منه الأشج أوسع القوم له وقالوا: ها هنا يا أشج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستوى قاعدا وقبض رجله: ها هنا يا أشج. فقعد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فرحب به وألطفه وسأله عن بلاده وسمى له قرية قرية الصفا والمشقر وغير ذلك من قرى هجر. فقال: بأبي وأمي يا رسول الله، لأنت أعلم بأسماء قرانا منا. فقال: إني قد وطئت بلادكم وفسح لي فيها. قال: ثم أقبل على الأنصار فقال: يا معشر الأنصار، أكرموا إخوانكم، فإنهم أشباهكم في الإسلام، أشبه شيئا بكم أشعارا وأبشارا، أسلموا طائعين غير مكرهين ولا موتورين، إذ أبى قوم أن يسلموا حتى قتلوا. قال: فلما أصبحوا قال: كيف رأيتم كرامة إخوانكم لكم وضيافتهم إياكم؟ قالوا: خير إخوان، ألانوا فراشنا وأطابوا مطعمنا وباتوا وأصبحوا يعلمونا كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأعجبت النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بها، ثم أقبل علينا رجلا رجلا فعرضنا عليه ما تعلمنا وعلمنا، فمنا من علم التحيات وأم الكتاب والسورة والسورتين والسنن، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: هل معكم من أزوادكم شيئا؟ ففرح القوم بذلك وابتدروا رحالهم، فأقبل كل رجل منهم معه صبرة من تمر فوضعوها على نطع بين يديه، فأومأ بجريدة في يده كان يختصر بها فوق الذراع ودون الذراعين، فقال: أتسمون هذا التعضوض؟ قلنا: نعم. ثم أومأ إلى صبرة أخرى فقال: أتسمون هذا الصرفان؟ قلنا: نعم. ثم أومأ إلى صبرة فقال: أتسمون هذا البرني؟ قلنا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من خير تمركم وأنفعه لكم. قال: فرجعنا من وفادتنا تلك فأكثرنا الغرز منه وعظمت رغبتنا فيه حتى صار عظم نخلنا وتمرنا البرني. فقال الأشج: يا رسول الله، إن أرضنا أرض ثقيلة وخمة، وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة هيجت ألواننا وعظمت بطوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير، وليشرب أحدكم في سقاء يلاث على فيه. فقال له الأشج: بأبي وأمي يا رسول الله، رخص لنا في مثل هذه، وأومأ بكفيه. فقال: يا أشج، إني إن رخصت لك في مثل هذه وقال بكفيه هكذا شربته في مثل هذه، وفرج يديه وبسطها يعني أعظم منها، حتى إذا ثمل أحدكم من شرابه قام إلى ابن عمه فهزر ساقه بالسيف. وكان في الوفد رجل من بني عضل يقال له الحارث، قد هزرت ساقه في شراب لهم في بيت تمثله من الشعر في امرأة منهم، فقام بعض أهل ذلك البيت فهزر ساقه بالسيف. فقال الحارث: لما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت أسدل ثوبي فأغطي الضربة بساقي، وقد أبداها الله تبارك وتعالى. من مسند سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد قال: رأيت الرجال تقيل وتتغدى يوم الجمعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم أمثال الصبيان من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين أملاه علي من كتابه الأصل قال: حدثنا عمر بن علي قال: حدثنا أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث بن خالد البلخي أبو بكر قال: حدثنا عمر بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بشر عاصم بن عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا أبي عن أبي حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله قال: حدثني سويد بن سعيد وأبو إبراهيم الترجماني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان النميري عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا العطاف بن خالد حدثنا أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا محمد بن مطرف وهو أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فذكر معناه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عصام بن خالد وأبو النضر قال: حدثنا العطاف بن خالد عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله قال: حدثني جعفر بن أبي هريرة أملاه من كتابه، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. حديث حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبيعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري سمع عروة وسعيد بن المسيب يقولان: سمعنا حكيم بن حزام يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرئ على سفيان: سمعت هشاما عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: أعتقت في الجاهلية 40 محررا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سبق لك من خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة أن حكيم بن حزام حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أو أفضل الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا ابن نمير أخبرنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وليبدأ أحدكم بمن يعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فقلت: ومنك يا رسول الله؟ قال: ومني. قال حكيم: قلت: لا تكون يدي تحت يد رجل من العرب أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن المدني عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا الشعيثي عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام قال: المساجد لا ينشد فيها الأشعار ولا تقام فيها الحدود ولا يستقاد فيها. قال أبي: لم يرفعه، يعني حجاجا. حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن يعني الأشيب وأبو النضر قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أبو النضر في حديثه حدثنا زهير حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير أبو مهل الحنفي قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال فبايعناه ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قال حسن يعني أبا إياس في شتاء قط ولا حر إلا مطلقي أزرارهما لا يزرانه أبدا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا قرة بن خالد قال سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن أدخل يدي في جربانه وإنه لا يدعو لي فما منعه أن ألمسه أن دعا لي قال فوجدت على نغض كتفه مثل السلعة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي إياس عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له ومسح رأسه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام 3 أيام من الشهر صوم الدهر وإفطاره حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك قال هات ما حمدت به ربك عز وجل قال فجعلت أنشده فجاء رجل أدلم فاستأذن قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين بين قال فتكلم ساعة ثم خرج قال فجعلت أنشده قال ثم جاء فاستأذن قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين بين ففعل ذاك 2 أو 3 قال قلت يا رسول الله من هذا الذي استنصتني له قال هذا عمر بن الخطاب هذا رجل لا يحب الباطل حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى قال أما إن ربك عز وجل يحب الحمد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن الأسود بن سريع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين فأفضى بهم القتل إلى الذرية فلما جاءوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا يا رسول الله إنما كانوا أولاد المشركين قال أو هل خياركم إلا أولاد المشركين والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظهرا، فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان، وقال مرة الذرية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، إنما هم أولاد المشركين. فقال: ألا إن خياركم أبناء المشركين؟ ثم قال: ألا لا تقتلوا ذرية؟ ألا لا تقتلوا ذرية؟ قال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن الأسود بن سريع قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك تبارك وتعالى يحب المدح، هات ما امتدحت به ربك. قال: فجعلت أنشده، فجاء رجل فاستأذن: أدلم أصلع، أعسر أيسر. قال: فاستنصتني له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصف لنا أبو سلمة كيف استنصته، قال: كما صنع بالهر، فدخل الرجل فتكلم ساعة، ثم خرج، ثم أخذت أنشده أيضا، ثم رجع بعد فاستنصتني رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه أيضا. فقلت: يا رسول الله، من ذا الذي استنصتني له؟ فقال: هذا رجل لا يحب الباطل، هذا عمر بن الخطاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد قال: أخبرنا علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن الأسود بن سريع قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. بقية حديث معاوية بن قرة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الدهر وإفطاره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال أناس من أمتي منصورون لا يبالون من خذلهم حتى تقوم الساعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولن تزال طائفة من أمتي منصورون لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاء أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال والله إني لأصلي وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الأخيرة ثم قام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وقال مرة فأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. قال خالد فقلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال إنهما كانا متقاربين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبيدة يعني الحداد قال حدثنا أبان قال العطار عن بديل عن أبي عطية عن مالك بن الحويرث قال زارنا في مسجدنا قال فأقيمت الصلاة فقالوا أمنا رحمك الله فقال لا يصلي رجل منكم قال فلما قضى الصلاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زار رجل قوما فلا يأمهم يأمهم رجل منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبان بن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي قال حدثني أبو عطية مولا منا عن مالك بن الحويرث قال كان يأتينا في مصلانا فقيل له تقدم فصلي فقال ليصلي بعضكم حتى أحدثكم لما لم أصلي بكم فلما صلى القوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم قوما فلا يصلي بهم ليصلي بهم رجل منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. حديث هبيب بن مغفل الغفاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب يعني عبد الله بن وهب المصري قال عبد الله وسمعته أنا من هارون حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن هبيب بن مغفل الغفاري أنه رأى محمدا القرشي قام يجر إزاره، فنظر إليه هبيب فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وطئه خيلاء وطئه في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال أخبرني أسلم أبو عمران عن هبيب الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وطئ على إزاره خيلاء وطئ في نار جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أنه سمع هبيب بن مغفل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يجر رداءه خلفه ويطأه، فقال: سبحان الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وطئه من الخيلاء وطئه في النار. حديث أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول حدثنا كريب بن الحارث بن أبي موسى عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وحسن قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان قال حسن في حديثه: حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تخطى المسلمين يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال وحدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين وحدثنا زبان بن فائد الحبراني عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه معاذ بن أنس الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثني رشدين بن سعد عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية في سبيل الله تبارك وتعالى كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله تعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان وحدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تبارك وتعالى متطوعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإن منكم إلا واردها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال وحدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذكر في سبيل الله تعالى يضعف فوق النفقة 700 ضعف، قال يحيى في حديثه 700,000 ضعف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال أي الجهاد أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال فأي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. ثم ذكر لنا الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حقا على من قام على مجلس أن يسلم عليهم، وحق على من قام من مجلس أن يسلم. فقام رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فلم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسرع ما نسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى بنيانا من غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء، كان له أجر جار ما انتفع به من خلق الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطى لله تعالى ومنع لله تعالى، وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى، وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من منعك، وتصفح عمن شتمك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حور العين أيتهن يشاء، ومن ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الضاحك في الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان حدثنا سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه بالغزو، وإن رجلا تخلف وقال لأهله أتخلف حتى أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أسلم عليه وأودعه فيدعو لي بدعوة تكون شافعة يوم القيامة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل الرجل مسلما عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري بكم سبقك أصحابك؟ قال: نعم، سبقوني بغدوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين والمغربين. في الفضيلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد في مصلاه حين يصلي الصبح حتى يسبح الضحى لا يقول إلا خيرا، غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان بن فائد عن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم لما سمى الله تبارك وتعالى إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حتى يختم الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا تعز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، إلى آخر السورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء إلى الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان حدثنا سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال الأمة على الشريعة ما لم يظهر فيها ثلاث: ما لم يقبض العلم منهم، ويكثر فيهم ولد الحنث، ويظهر فيهم الصقارون. قال: وما الصقارون؟ أو الصقلاوون يا رسول الله؟ قال: بشر يكون في آخر الزمان تحيتهم بينهم التلاعن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها، وأكثر ذكرا لله تبارك وتعالى منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: أخبرني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس وهو يقدر عليه تواضعا لله تبارك وتعالى دعاه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيها شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت يا رسول الله انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى وبفعله كله فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع فقال لها أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي وتصومي ولا تفطري وتذكري الله تبارك وتعالى ولا تفتري حتى يرجع قالت ما أطيق هذا يا رسول الله فقال والذي نفسي بيده لو طوقتيه ما بلغت العشر من عمله حتى يرجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن زبان عن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا رشدين عن زبان عن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله تبارك وتعالى عبادا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم قيل له من أولئك يا رسول الله؟ قال متبر من والديه راغب عنهما ومتبر من ولده ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد حدثنا أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد بحفظه قال حدثني سعيد بن أبي أيوب أبو يحيى قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى لله تعالى ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني زبان بن فائد عن ابن معاذ ابن أنس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبوا هذه الدواب سالمة ويتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان صائما وعاد مريضا وشهد جنازة غفر له من بأس إلا أن يحدث من بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أشيع مجاهدا في سبيل الله فأكتفه على راحلة غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السالم من سلم الناس من يده ولسانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة ومن قرأ القرآن فأكمله وعمل بما فيه ألبس والديه يوم القيامة تاجا هو أحسن من ضوء الشمس في بيوت من بيوت الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها هي أكثر ذكرا لله تعالى منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة عن خير بن نعيم الحضرمي عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل الذكر على النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى 700,000 ضعف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال نزلنا على حصن سنان بأرض الروم مع عبد الله بن عبد الملك فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فقال معاذ أيها الناس إنا غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس الطريق فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج ويعمر بن بشر قال أحمد أخبرنا عبد الله وقال يعمر حدثنا عبد الله قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافيري أخبره عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يعيبه بعث الله تبارك وتعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن بغى مؤمنا بشيء يريد به شينه حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا الدواب كراسي، فرب مركوبة عليها هي أكثر ذكرا لله تعالى من راكبها. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو وأبو سعيد قال حدثنا زائدة قال حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي عن أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي أمرا من أمر الناس ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم أو ذي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليها.